الشمس مطلعها الوضاء يزهو في النفس وسواك أغصان طيبة النبت معجون الأسنان دوما في بيتي وسواك أغصان طيبة النبت معجون الأسنان دوما في بيتي وسواك أغصان طيبة النبت معجون الأسنان دوما في بيتي أسناني بيضاء تشرق كالشمس مطلعها الوضاء يزهو في النفس أسناني بيضاء تشرق كالشمس مطلعها الوضاء يزهو في النفس أسناني بيضاء أسطع كالقمر أحميها دوما من أثر الخطر أسناني بيضاء أسطع كالقمر أحميها دوما من أثر الخطر أسناني بيضاء تسطع كالقمر أحميها دوما من أثر الخطر أسناني بيضاء تشرق كالشمس مطلعها الوضاء يزهو في النفس أسناني بيضاء تشرق كالشمس مطلعها الوضاء يزهو في النفس وتغني الأطيار أحلى الألحان وتمير الأزهار فوق الأغصان وتغني الأطيار أحلى الألحان وتميل الأزهار فوق الأغصان وتغني الأطيار أحلى الألحان وتميل الأزهار فوق الأغصان أسناني بيضاء تشرق كالشمس مطلعها الوضاء يزهو في النفس أسناني بيضاء تشرق كالشمس مطلعها الوضاء يزهو في النفس أقرأ في كتبي أمثلة ودروس أسناني ملساء لا ينخرها السوس أقرأ في كتبي أمثلة ودروس أسناني ملساء لا ينخرها السوس أقرأ في كتبي أمثلة ودروس أسناني ملساء لا ينخرها السوس أسناني بيضاء تشرق كالشمس مطلعها الوضاء يزهو في النفس أسناني بيضاء تشرق كالشمس مطلعها الوضاء يزهو في النفس.